لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 19 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من الأحكام المتعلقة بالإنفاق، وما زالت الآيات تتحدث عن الإنفاق. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: بالليل والنهار سرا وعلانية، تعاميم لوجوه الإنفاق وأوقاته. قال ابن عباس: يعني هؤلاء ينفقون من جهة الوقت، ينفقون في الليل والنهار، ومن جهة الشخص ينفقون لكل أحد. فهذا الشخص يعني قد جبل وفطر ودرب نفسه على الإنفاق، لأن الإنسان تعرفون إذا أراد أن ينفق يأتي الشيطان يقول له الفخر ويقبض يده، لكن بخلاف من تعود على ذلك إذا لم ينفق يتضيق. واضح؟ كالصلاة، يعني الإنسان يعني يقولون يبدأ أي عمل أولا بالمجاهدة، ثم بعد ذلك بالاستمرار، إلى أن يصل إلى شيء يعني يصبح هذا يعني كما نقول طبيعة عنده. نعم. ومع ذلك لا بد أن يستحضر الإنسان النية. واضح؟ لا بد أن يستحضر النية. قال ابن عباس: نزلت في علي فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية. وهذا جميل، لو أن الإنسان عند قراءته لكل آية يحاول أن يأتي بها، يتصدق في الليل، يتصدق في النهار، يتصدق بقليل وبكثير، يتصدق سرا ويتصدق علانية، يعني يحاول الإنسان أن يأتي بكل هذه الصور. نعم. قال أبو هريرة: نزلت في علف الخيل، يعني نزلت في علف الخيل، يعني هذا شيء لا يتصور له، إنسان يطعم خيلا، إنسان يطعم قطة، إنسان يطعم طائرا، هذه النفقات ربما الإنسان لا يتفطن لها. واضح؟ أحد الإخوة كان يتصدق بصدقة يعني عجيبة، الناس يتعجبون، كان يخرج من بيته الساعة 7 إلى أين؟ إلى المستشفى يجلس، يأتي مريض يريد قسم الأشعة ما يعرف فيأخذه إلى قسم الأشعة، يريد قسم المختبرات يأخذه إلى قسم المختبرات، هذا عمله، ثم يرجع في الظهر، هذا عمله. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك فضل، قال: من منح منيحة عنز أو دل يعني أو هدى طريق أو زقاق يعني كتب له كعتق رقبة. وهكذا يعني بعضهم هكذا متفرغ، قد يكون الإنسان عامل في مطار يدل هذا المسافر ويدل يسهل للناس، هذه نفقة صدقة الإنسان لا يتفطن لها. لما؟ لأننا الآن للأسف نقصر المصطلحات الشرعية الواسعة، نقصرها على أشياء معينة، نقصر الرزق على مال فقط، نقصر مثلا النفقة أو الصدقة على هذه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وسع لنا المفهوم، وهو الابتسامة صدقة. نحن عندما يعني نرى الضيق في بعض أعمالنا أو نشعر في بعض أوقات بملل، لما؟ لأننا اعتدنا على طريقة واحدة. لا، الإسلام أتى وسع ذلك، تعين الرجل على دابته صدقة، فأمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وهكذا. نعم. الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلى. هذه الآية دليل على أن التفسير اللغوي بمفرده لا ينفع. الآن يأكلون، نفتح في القاموس أكل يعني أكل، طيب كيف تفسر هذه؟ طيب والذي بنى، والذي اشترى سيارة، والذي فعل؟ إذن لابد اللغة مع غيرها، فاللغة لوحدها لا تنفرد بتفسير القرآن. إذن قال: وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع، وسواء من أعطاه أو من أخذه. نعم. والربا في اللغة الزيادة، ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة، فإن غالب ربا في الجاهلية قولهم للغريم أتقضي أم تربي، فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه، يعني كان يأخذ منه 10 دراهم إلى مثلا إلى نهاية الشهر، فإذا جاء نهاية الشهر قال له تدفع أم ترابي، قال له أرابي، فتصبح 12 إلى بعد شهر، ثم بعد شهر تدفع أو ترابي، وهكذا هو يرى أنه مستفيد لأنه الآن يتاجر بهذا المال. نعم. ثم إن الربا على نوعين، ربا بالربا الربا النسيئة. على نوعين، وهذا عند الجمهور، وهو ربا النسيئة وربا الفضل، وبعضهم يقسم الربا إلى قسمين، ربا البيوع وربا القرض. واضح؟ ربا القرض يعني أن تدفع شيء وتأخذ أكثر منه، أو بعضهم يقول هو كل قرض جر نفعا فهو ربا. واضح؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن هذا ربا القرض، والثاني ربا البيوع، وهذا ربا البيوع. الأول ربا النسيئة، ما معنى النسيئة؟ يعني التأخير، أعطيك جرام ذهب وتعطيني بعد دقيق بعد شهر مثلا جرام ذهب، هل يصح هذا؟ لا يصح لوجود الوقت، هذا لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد، واضح؟ ها وها، مثلا بمثل. طيب، وأما ربا الفضل فهو مبادلة ربويين أحدهما أكثر، أبيعك جرام ذهب بجرامين، هل يصح؟ لا، هذا لا يصح لوجود التفاضل. بقي معنا بعضهم يضيف ربا اليد، وإن كان الصح يعني الأقرب أنه يعود إلى ربا النسيئة. إيش معنى ربا اليد؟ يعني ألا تقبض في مجلس العقد. مثال ذلك، أنا أذهب إلى من يبيع الفضة فأقول له مثلا هذه الفضة بكم، فيقول لي وزنه 10 جرام، أقول له أريد مثلا خاتم آخر، فيقول لي طيب، يأخذ هذا الجرام يزن هذا الخاتم يزنه 10 جرام، ثم يقول لي سأعطيك يعني خاتم نفس الكلام ب10، واضح؟ ثم أتحدث معه بكلام فارغ أو بأي كلام، كيف أنت وكذا، الرجل قبض هذا، صح؟ طيب أنا ما أعطاني 10 جرام، واضح؟ وإن كنا في مجلس العقد، واضح؟ إذن لابد، النبي عليه الصلاة والسلام قال ها وها يدا بيد، واضح؟ إذن هذا الربا الثالث. ربا النسيئة تحريمه من باب المقاصد، تشديد فيه، واضح؟ أما ربا الفضل، ربا الفضل فهو من باب تحريم الوسائل. لما؟ ربا النسيئة لم يجز بأي حال من الأحوال، أما ربا الفضل جاز، يستثنى منه استثناءات كالعرايا، النبي عليه الصلاة والسلام جوز بيع العرايا، إذن دليل على، وهل جوزه للضرورة؟ لا، للحاجة. إذن دليل على أن تحريمه من باب الوسائل. ربا النسيئة لا خلاف فيه، أما ربا الفضل وجد خلاف ثم انتهى هذا الخلاف، يعني كان ابن عباس يقول لا ربا إلا ربا النسيئة، واضح؟ والصحيح أن هذا ربا. نعم. وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام. الأصناف الربوية كم عددها التي ورد فيها النص؟ 6، ذهب فضة ثم شعير بر زبيب وفي بعض الألفاظ ملح. نعم، هذه 6 الأصناف، هذه لا خلاف أنها ربا. هل يتعدى الأصناف 6 أم لا يتعدى الأصناف 6؟ الجمهور الأئمة 4 يتعدى الأصناف 6، الظاهرية يقول لا يتعدى الأصناف 6، ثم أصحاب المذاهب هذه اختلفوا ما كيف يتعدى، اتفقوا على أن الذهب والفضة علتها الثمنية، يعني كونها ثمنا، واضح؟ ما يأتي شخص ويقول الآن ليست ثمنية يجوز الربا، لا، نقول هذه علة، لكن النص ورد بتحريمها حتى ولو لم تصبح الآن أثمانا. طبعا العلة الثمنية، إذن يجري عليها ما يقوم مقام الثمنية كالأوراق النقدية الآن، أو الأوراق العملة الإلكترونية، وهذا العملة الإلكترونية. طيب الطيب والتمر والزبيب ما علتها؟ هذا حصل خلاف. فعند المالكية الطعم والادخار، الطعم والادخار. وعند الشافعية الطعم فقط، وعند الحنابلة عفوا عند الحنفية الوزن والكيل. واضح الوزن؟ يعني إذن الحديد فيه ربا، واضح؟ لأنه وزير يوزن ونحو ذلك. الشافعية عندهم الطعم، إذن يجري في الماء أم لا؟ يجري في الماء وفي اللبن وفي الطماطم وفي كل مطعم. وعند المالكية المكيل عفوا نعم المقتات المدخر. نعم. فأما النسيئة فتحرم في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة. مر معنا إذا كان ربوي بربوي، بيع ربوي بربوي، إن اتحد في الجنس يشترط كم أشياء؟ ثلاثة، وهي الحلول التقابض التماثل، ذهب بذهب. اتحد في الجنس أم لا؟ اتحد في الجنس ذهب ذهب، واتحد في العلة، العلة الثمنية، واضح؟ فيشترط الحلول حال، ويشترط التقابض، ويشترط التماثل، واضح؟ وإن اتفقا في العلة دون الجنس ذهب فضة، فيشترط التقابض والحلول، ولا يشترط التماثل. وإن اختلف الأجناس فلا يشترط شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، واضح؟ وفي بيع الذهب بالفضة وهو الصرف. وفي بيع على هذا أسألكم مسألة، هل يجوز أن أبيع ذهب دينا؟ سؤال تبحثون عنه، كما سألتكم عن سؤال وما بحثتم عنه، ودية يعني الزوجة هل لها حق في القصاص أم لا؟ الآن أنتم عرفتم العلل، ستقرؤون الآن العلل. أنا الآن عندي محل ذهب، واضح؟ فجاء سوريانتو يريد تزوج، واضح؟ فقال ما عندي فلوس، ممكن تبيع لي ذهب نقد دينا؟ فهل يجوز أن أبيعه الذهب؟ أعطيته أنا خاتم وأعطيته قلادة وسوار مثلا، هذه مجموعها 50 جرام، كما الحساب؟ قلت له الحساب مثلا 500 دولار، قال ما عندي دينا، هل يصح أم لا؟ انتبه هذه فتوى. إذا قلت يصح الآن فقط، أنا سأسألك يصح؟ طيب أنت تقول يصح، طيب الآن نحن قلنا العلة الثمانية، الدولار فيه ثمانية أم لا؟ إذن يصح؟ إذن تبحث في هذا، واضح؟ يلا تبحثون في هذا، لأن الآن ثمانية أم لا؟ أنا أريد فقط، أنت الآن أخذت العلل، كيف أنزل العلل على الواقع؟ واضح؟ إذن هل يجوز أن أبيع الذهب والفضة دينا؟ طبعا إن أجبتم صح أم لا؟ ثم أأتي بمسألة أخرى، وهي الآن سريانتو خلص، قلت له مثلا، أنا قلت له لا ما أبيع دينا، واضح؟ نفترض أنا قلت هكذا، فأعطاني ثم أعطى زوجته ثم تزوج، ثم أراد أن يبني بيتا، فقال لزوجته أريد هذا الذهب دينا، فهل يجوز أن يأخذه هو دين من زوجته أم لا؟ واضح؟ واضح أم لا؟ يلا هذا تجيبون. الآن عندنا كم سؤالان، سؤال الأول هل يجوز أن أبيع أنا دينا الذهب والفضة دينا؟ اثنين، هل يجوز للرجل أن يستعير ذهب زوجته أم لا؟ واضح؟ يلا. وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا، وأما التفاضل فإنه يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام. ومذهب مالك أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام. المقتات يعني ما يقوم به البدن. نعم. ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام. ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والمغبون. طيب سؤال، على مذهب الشافعي هل يصح بيع دواء بدواء؟ لا، الشافعي يعني عندنا دواء للرأس، واضح؟ يعني هذا الدواء مثلا، هذا دواء للرأس صح؟ قارورة، بقارورتين دواء للرأس. ريما ها؟ يجوز أم لا؟ ها؟ يجوز أم لا؟ لا يجوز. هذا مطعوم أم لا؟ هذا دواء مطعوم، هذا كيف سيغتسل؟ هذا دواء واضح هذا أم لا؟ ها؟ مطعوم، مطعوم لا يصح، واضح؟ كل مطعوم لا يصح. الشافعية يقولون كل ما كان إصلاحا لدواء أو لبدن. الآن البدن، عفوا، الآن ماذا يقول المالكية حتى نعترض على المالكية؟ ماذا قالوا؟ المقتات المدخر. طيب الملح هذا مقتات، إذا ماذا ستقولون أنتم؟ ها يلا ردوا. أما الشافعية فيقولون كل مطعوم أو ما كان إصلاحا لمطعوم، ويدخل فيه الإصلاح، يدخل فيه الملح وكذلك الدواء. هذا واضح؟ نعم. طبعا الدواء إذا كان مطعوم، واضح؟ ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون. هذا إجماع من المفسرين، أنصحكم بكتاب اسمه إجماعات المفسرين للدكتور الخضير، واضح؟ في مجلد واحد جمع الإجماعات، هذا جميل. لو أن طالب يلخص هذه الإجماعات يحفظها حتى لا يخالف هذا الإجماع. نعم. ويتخبطه يتفعله من قولك خبط يخبط، والمس الجنون، ومن تتعلق بيقوم ذلك بأنهم تعليل للعقاب الذي يصيبهم، وإنما هذا للكفار لأن قولهم إنما البيع مثل الربا. طيب قال يتخبطه الشيطان، هذا قوله، هذا للكفار، وهذا لكل من تعامل بالربا ولم يتب، واضح؟ نعم. رد على الشريعة وتكذيب لها، ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد، فإن قيل فهل لا قيل؟ لكن قد يأتي شخص ويقول هذا خاص بالكفار، لما؟ لأن الله عز وجل قال ذلك بأنهم، تعليل، واضح؟ إذا قلنا بهذا القول وأن هذا التخبط تعليل ليس للتعامل بالربا فقط، للتعامل بالربا ولقولهم إنما البيع مثل الربا، واضح؟ أما مثلا مسلم يتعامل بالربا، فهو يتعامل بالربا وقع في ذنب، لكنه لم يقل البيع مثل الربا، واضح؟ أما إذا استحل ذلك فهذا يكفر. نعم. فإن قيل فهل لا قيل إنما الربا مثل البيع لأنه مقاس الربا على البيع في الجواب؟ فالجواب أن هذا مبالغة، فإنهم جعلوا الربا يعني أصلا، هذا مبالغة في الكفر. جعلوا أين، ما هو الأصل، الربا أم البيع؟ البيع. فالأصل أنهم يقولوا إنما الربا مثل البيع، واضح؟ إنما عفوا إنما نعم إنما الربا مثل البيع، لكنهم عكسوا. هذا ما يسمى في البلاغة التشبيه المقلوب، التشبيه المقلوب، واضح؟ واضح أم لا؟ التشبيه المقلوب، واضح أم لا؟ يعني مثلا نقول هذا سعيد، سعيد الأصل أن نقول وجهه كالشمس، صح؟ لكن نقول الشمس وجه الشمس كوجه سعيد، واضح؟ قال ابن، واضح هذا؟ واحد. فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع، وأحل الله البيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا. يعني بعضهم قال وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة، هل أصلا أن تشبه وجه الخليفة بالصباح؟ لكن هو قال لا، وجه الصباح وكوجه الخليفة، واضح؟ وقد عددناها في الفقه 80 نوعا. هذا من الكتب الجميلة، كتاب القوانين الفقهية، يسير. والآن عد فيه، قال يعني ذكر فيه 80 من البيوع المحرمة. والمالكية حقيقة يمتازون، يعني لا سيما الأندلسيين يمتازون بالترتيب. يعني إذا فتحت تفسير القرطبي يقول لك في المسألة في الآية 20 مسألة ثم يعدها. حتى ابن العربي يقول والبيوع المحرمة 49 ثم يسردها. هذا جميل، طريقة جميلة. نعم. وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا، وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه، فله ما سلف. هذا دليل لقاعدة أصولية، دليل على أن القياس يهدمه النص. يعني كل قياس خالف النص فهذا يسمى قياس فاسد الاعتبار. يعني يأتي إنسان يقيس وعندنا نص لا عبرة بهذا القياس. فله ما سلف أي له ما أخذ من الربا، أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم، وأمره إلى الله، الضمير عائد على صاحب الربا، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة، فلا تؤاخذه في الدنيا. نعم، فلا تؤاخذه في الدنيا، فلا تؤاخذه في الدنيا. وقيل الضمير عائد على الربا، والمعنى أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك. ومن عاد الآية، يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا. المؤلف كأنه جعل العقوبة، جعل العقوبة مجموعة، يعني تعلل بالسببين معا ليس بسبب واحد. ولذلك حكم عليه بالخلود في النار، لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار. إذن قول أولئك أصحاب النار فيها خالدون ليس على الربا إنما على وحده، إنما على الربا وعلى قوله إنما البيع مثل الربا. نعم، يمحق الله الربا، ينقصه ويذهبه، ويرضي الصدقات، ينميها في الدنيا بالبركة. وهكذا الربا عاقبته المحق. أحدهم هكذا يعني سأل، قال يريد أن يتزوج، ما عنده مال، هل يقترض من البنك؟ قلت له لا تقترض. يعني قال أنا أريد أتزوج، أين أذهب وكذا، أنتم تشددون على الناس. تزوج وبعد فترة طلق، واضح، وأصبح عليه المؤخر وكذا، واضح كان خفيف فأصبح ثقيل. لكن عندنا مسألة يعني قد تعرض للبعض، هذه مسألة حصل فيها خلاف، وإن كان أفتى بها بعض المعاصرين، لكن هذه الفتوى ليس على إطلاقها، ما في فتوى يعني تفتح هكذا، لا سيما الفتاوى التي تحتاج إلى ضبط. وهو بعض يعني المغتربين في الدول الغربية يعني صعب يعني أن يمتلك يعني استئجار المنزل، هذا مبالغ خيالية. يعني مثلا في أوروبا القبر تدفع عليه في السنة 1000 يورو، يعني قبر يعني والدك إذا مات كل سنة تدفع 1000 يورو 1000 يورو، وإذا عندك قطة فدفنتها تدفع 100 أو 50 يورو، يعني حسب نوع الكلب أو القطة، واضح. وإن لم يوجد معك يعني تذهب إلى الفرن وتسلم لهم الجثة وهم يحرقوها مقابل 1000 دولار أو 50 دولار، ثم يعطوك في قارورة، هذا يعطونك بعد السحق. و فصعب أن يتملك الإنسان، يعني أن يدفع إنسان إيجار دائما. يعني أحدهم ذهب أوقف السيارة ودخل إلى المطعم يأكل، طيب أكل ب10 يورو، خرج ودفع بسبب موقف السيارة 20 يورو، يعني قال السيارة أكلت أكثر مني. هذا حتى تعرف يعني ما يمجدون الغرب وما هناك. فيعني بعضهم يقول لك أنا يعني استئجار المنزل هذا يكلف مبالغ كثيرة، فهل يجوز أن أشتري عن طريق البنك بربا؟ هذه الفتوى ليست على إطلاقها، ما يفتي الإنسان لكل أحد هكذا. نعم، في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. كفار أثيم، أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا. وهذا يدل على أن الآية في الكفار. وذروا ما بقي من الربا، سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته كل ربا كان في الجاهلية موضوع، ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش، فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا، فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة، أسيد فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية إن كنتم مؤمنين شرب لمن خوضب به من ثقيف وغيرهم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم. ومعنى فأذنوا، الله عز وجل لم يحارب إلا صنفين، الأول من عاد وليا أو من استحل الربا أو من فعل الربا. نعم، ومعنى فأذنوا اعلموا، وقرئ بالمد أي أعلموا غيركم. نعم، ولما نزلت يعني آذنوا. نعم، ولما نزلت قالت الثقيف لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله لا تظلمون ولا تظلمون أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها. لكن هنا يتنبه الإنسان لو أن رجل مثلا وضع ماله في بنك وهذا البنك يتعامل بالربا ثم أعطاه البنك المال، هذا الرجل تاب الآن يأخذ المال ورأس المال ويأخذ الربا أم يأخذ رأس المال فقط؟ لا نعم يأخذ رأس المال ويأخذ الربا، لكن هذا الربا يتخلص منه في أي فعل من أفعال الخير، واضح؟ لكن لا يأخذه له. جوز بعض العلماء أن يبنى به حمامات المسجد أو نحو ذلك، ولا بأس بإطعامه الفقراء، واضح؟ نعم. وإن كان ذو عسرة كان تامة بمعنى حضر أو وقع وقرئ ذا أو وجد أو وجد. وإن كان ذو عسرة أي وإن وجد ذو عسرة أي إن كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة حكم الله يعني وقرئ ذا على أنها ناقصة بالنصب. نعم. حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه يعني سابقا تدفع أم لا لا يدفع، ما استطاع يدفع يصبح عبدا حتى يدفع، لكن الإسلام حرم ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أنا خصمهم ومنهم من باع حرا. نعم. ونظرة مصدر معناه التأخير وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقدير وقع، فالواجب نظرة أو يعني ما حكم إنظار المعسر؟ واجب، والعفو عنه مستحب، وهذه من الحالات التي يكون المستحب أفضل من الواجب مع أن الأصل أن الواجب أعلى. نعم. أو مبتدأ وميسرة أيضا مصدر وقرئ بضم السين وفتحها يعني ميسرة ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من إنظاره. وباقي الآية وعظ، وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا، وقيل بل قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، وقيل آية الدين المذكورة بعد. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير أطول آية في القرآن وهي آية الدين، واضح؟ ومن باب الفائدة عندنا سور مسمى وعندنا آيات مسمى، وهناك بحث جاء كامل، بحث دكتورة كامل في الآيات المسمى. مثلا مر معنا آية الكرسي وهذه آية الدين، وسيأتي آية الامتحان، وعندنا آية السيف، واضح؟ إذن هناك آيات لها تسمية خاصة، واضح؟ ينبغي للإنسان أن يقف عندها، لأنها إذا سميت بتسمية خاصة أكيد لها فضل ولها منزلة، وينظر الإنسان لها بنظرة. نعم كتاب الله سبحانه وتعالى واحد، لكن لا شك هذه لا عندما سميت أكيد لاعتبار ما. نعم. إذا تداينتم بدين أي إذا عامل بعضكم بعضا، وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير في فاكتبوه، يعني إذا تداينتم. طيب لماذا ذكر الدين؟ قال ليعود الضمير عليه فاكتبوه. نعم. وليزول الاشتراك لأنه تداين فعل، تداين فعل، والضمير لا يعود إلى فعل، لا يعود إلى الفعل إلا إذا قدرنا من ذلك الفعل اسم، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا أي العدل أقرب. ونعم. وليزول الاشتراك الذي في تداينتم إذ قد يقال بمعنى الجزاء. نعم. لأن التداين دان فلان يعني جازاه فعاده ليزيل الاشتراك. نعم. إلى أجل مسمى دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول، وأجاز مالك البيع إلى الجداد والحصار إلى الجذاذ، وضع لعله الجذاذ. ايش معنى الجذاذ؟ لكن هل يعني في اللغه معنى الجداد الذي يعرفه الجذاذ؟ ايش معنى الجذاذ؟ يعني الحصاد، يعني متى ستدفع؟ اقول لك الى وقت الحصاد. يصح هذا عند الامام مالك؟ يصح. لما؟ لان الجذاذ يعني حفظ الثمار الزروع هذا له وقت معلوم. نعم. لأنه معروف عند الناس ومنعه الشافعي وأبي حنيفة. وأبو حنيفة. وأبو حنيفة قال ابن عباس نزلت الآية في السلم خاصة، يعني أن سلم أهل أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها، يعني واضح تعرفون بيع السلم، بيع شيء موصوف في الذمة، واضح هذا؟ بيع شيء موصوف في الذمة، يعني أقول لك مثلا أنا أريد مثلا من بلادكم أو من قريتكم أو نحو ذلك أنا أريد سلعة كذا، واضح؟ أنا أصفها في الذمة، فهذا يصح. هذه الآية قيل هي دليل لبيع السلم أو السلف. قال مالك وهذا يجمع الدين كله، يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما، فاكتبوه. ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية، وقال قوم إنها منسوخة بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، وقال قوم إنها على الندب وليكتب بينكم كاتب، قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب، وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. وادعاء النسخ هذا كثير كما مر معنا تقريبا الآيات 25 أو أكثر، هذا في سورة البقرة، واضح. والعجب أن في بعض أوقات يقولون الآية منسوخة، طيب ما الذي نسخها في نفس الآية؟ هذا في النادر أن يكون الناسخ والمنسوخ في نفس الآية، واضح، هذا في النادر، واضح، فلذلك يحمل على التخصيص أو نحو ذلك. نعم. وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه، وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب، ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثاق. نعم. بالعدل يتعلق عند يعني يجوز أخذ الأجرة على كتب العقود، شخص متخصص في كتابة العقود، واضح، أنتم تدرسون حتى في الجامعة أحكام العقود، مادة أحكام العقود وكذا. نعم. بالعدل يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب، وعند الزمخشري بقوله كاتب، فعلى الأول. انظر تعلق الجار والمجرور كيف يغير معنى الآية، إذا قلنا بالعدل على الأول على قول ابن عطية أنه متعلق بيكتب، تكون الكتابة بالعدل، يعني الجار والمجرور يتعلق بالفعل، وإن كان الكاتب غير مرضي لا يهمنا، يهمنا الكتابة. على القول الثاني لا، يهمنا الكاتب، الكاتب لا بد أن يكون عادلا. قال وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه. نعم. قال مالك لذلك مر معنا التعلق الجار والمجرور هذا مهم، والتعلق أي إتمام الفائدة. نعم. قال مالك لا يكتب الوثاق إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون، ولا يأبى كاتب أن يكتب، نهي عن الإباءة. الإباية يعني نقول لشخص تعال اكتب فقال لا، هذا آثم إن لم يوجد إلا هو. نعم. وهو يقوي الوجوب كما علمه الله، يتعلق بقوله أي يكتب، والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله، أو للتعليل أي ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله، هذا في دليل على تزكية العلم، يعني كما علمك الله هذا تعليل، الله عز وجل علمك لماذا؟ لتدخر هذا العلم؟ لا، فقوله وأحسن كما أحسن الله إليك، وقيل يتعلق بقوله بعدها فليكتب وليملل، يقال أمللت الكتابة وأمليته، فورد هنا على اللغة الواحدة، وفي قوله تملى علي على الأخرى الذي عليه الحق، لأن الشهادة إنما هي باعترافه، فإن كتب نعم. لأن الشهادة إنما هي باعترافه، يعني الذي عليه الحق هو الذي يقول، يعني يقول اكتب في ذمتي لفلان كذا وكذا، لأن هذا اعتراف. نعم. فإن كتبت الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز، يعني يجوز، مثلا قد يكون هذا الرجل ما يستطيع التعبير، فأنا أكتب من ما اسمك؟ قال زيد، أقول جاء حضر زيد واعترف بكذا وكذا وكذا أو في ذمته، ثم أقرأ عليه فيقول نعم أقر، صح. ولا يبخس، أمره الله بالتقوى فيما يمل، ونهاه عن البخس وهو نقص الحق، سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله. سفيه السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله، والضعيف الصغير وشبهه، والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه، وليه أبوه أو وصيه، والضمير عائد على الذي عليه الحق. واستشهدوا شهيدين، شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا، فلا بد من أربعة من رجالكم. نص في رفض شهادة الزنا، الشافعية يضيفون واللواط، لما؟ لأنهم يجعلونه كزنا. من رجالكم نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء، وأما العبيد فاللفظ يتناولهم. انظر كيف استنبط المؤلف، من رجالكم رجال أخرج النساء، ورجال أخرج الطفل، لأن الطفل لا يقال له رجل، قال له ذكر. طيب والكفار من أين أخذناه؟ رجالكم إضافة إلى المسلمين. نعم. ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق، فرجل وامرأتان. قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم رجال، وقالوا معنى الآية فإن لم يكونا فإن لم يوجدا، وأجازه الجمهور لأن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان. يعني يجوز رجل وامرأتان وإن وجد رجل آخر، واضح؟ طيب، ويقول الأم الشافعي شهدت، فأراد الحاكم أن يفرق بينها وبين المرأة الأخرى، فقالت له ليس لك ذلك. وهذا القاضي، يعني هذا أم الشافعي، كيف الشافعي؟ قالت له ليس لك ذلك. قال لما؟ قالت إن الله عز وجل يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وإذا فرقت بيننا كيف ستذكرني؟ فتعجب الشافعي، هذه الأم كيف بالولد؟ وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها، وتجوز عنده شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه رجال، كالولادة والاستهلال وعيوب النساء. واضح الولادة والاستهلال، يعني خروج الولد وهو حي يصيح، استهل يعني رفع صوته، واضح. وعيوب النساء كذلك الذي لا يطلع عليه النساء. أما عند الإمام أحمد ففي بعض الحالات يقبل امرأة واحدة، واضح، كما في رواية الإمام أحمد في الرضاع مثلا. وارتفع فرجل بفعل مضمر تقديره فليكن رجل فهو فاعل، أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسمى فاعله، أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون، صفة للرجل والمرأتين، وهو مشترب أيضا في الرجلين الشاهدين، لأن الرضا مشترب في الجميع، وهو العدالة، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر. يعني العدل هو من يجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، هذا هو العدل، مع المحافظة على المروءة. المحافظة على المروءة، هذه العدالة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، المروءة هذه بينك وبين الناس. والعلماء يقولون المروءة هل هي مقاس واحد؟ هل هي على عيار واحد على شكل واحد؟ لا، المروءة تختلف، لكل شخص مروءته، شخص يجوز له أن يجري في الشارع وشخص لا، شخص يجوز له أن يخرج بدون عمامة وشخص لا، شخص يجوز له أن يركب دراجة وشخص لا، وهكذا. نعم، يختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأحوال ونحو ذلك. نعم. أن تضل مفعول من أجله، والعامل فيه هو المقدر العامل فيه فرجل ومرأتان، والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضها. وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد، لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد، فوقيم السبب مقام المسبب. وقرئ إن تضل بكسر الحمزة على الشرط، وجوابه الفاء في فتذكر. ولذلك رفعه من كسر الحمزة ونصبه من فتها على العطف، وقرئ فتذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنعوا إذا دعوا، وقد ورد تفسيرها بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يعني لم يقف عليه المحقق. نعم. واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها. نعم، واجب بشروط، ليس على إطلاقه، ألا يكون ضرر وأن لا يوجد إلا هو إلى آخره، ففرق بين التحمل وبين الأداء. وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها، وقيل إلى الأمرين، ولا تفأموا أن تكتبوه، أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا، ونصب صغيرا على الحال، ذلكم إشارة إلى الكتابة أقصب من القسط وهو العدل وأقوم بمعنى أشد إقامة وبني أفعل فيهما من الرباع وهو قليل وأدنى ألا ترتابوا أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة إلا أن تكون تجارة حاضرة أي أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع لأن الكلام هذا استثناء منقطع وبعضهم جعله متصل لكن تكلف تأويل الآية لأنه قالوا أدنى إلا أن تكون تجارة هذا ليس مستثنى يعني هذا خارج ليس من جنس المستثنى السابق نعم لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل وهذا في التجارة الحاضرة واضح والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهي ما يباع بالنقد يعني الآن أنا أبيعك الآن نقدا هل يلزم نكتب لا أنا أبيعك الهاتف الآن ما في أي كتابة واضح يجوز أن نترك هذه الكتابة نعم وقوله تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينونة البينونة يعني كما نقول الانفصام أو الخروج نعم وأشهدوا إذا تبايعتم ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير وهم الظاهرية خلافا للجمهور وذهب والآن الآن نستطيع نقول المعمول به قول الظاهرية هل تشتري دراجة بدون شهود بل تذهب ولا بد من المحكمة ولا بد لما لأن الذمم فسدت نعم وذهب قوم إلى بل الآن نستطيع أن نقول قاعدة فقهية الأصل توثيق العهود هذا الأصل حتى الزواج سافر وإلا أنت متهم هذه أجنبية فلا بد توثيق في سفارة أو في كذا واضح وذهب قوم إلى أنه منسوك بقوله فإن أمن بعضكم بعضا وذهب قوم إلى أنه على الندب ولا يبار وكاتب ولا شهيد يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يبار والمعنى على هذا نعي للكاتب والشهيد أن يبار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان منه أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسمى فاعله على تقدير فتح الراء المدغمة ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يضارر بالتكفيف وفتح الراء بالتفكيك يعني فك الإدغام والمعنى الناهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد بإذايتهما بالقول أو بالفعل يعني هذا الرجل الذي جاء كتب أو الشاهد الذي شهد لا يضار بسبب شهادته فهو فعل ما يجب عليه أو ما يندب له فعله فلماذا تضار هذا الكاتب لأن الشهادة في الغالب أنها تكون محض تطوع فأنت الآن تؤذي هذا لو آذينا كل من يأتي يشهد إذا ضاع الإشهاد كل شخص سيقول أنا لن أشهد وهذا يقول لن أشهد حتى يقولون القاضي لا يجوز له الاستهزاء بأي شاهد واضح أو يتعنت يقول له ليش ومن أين أنت وكذا هذا لا يصح لأنه لو تعنت الناس لن يشهدوا نعم وإن تفعلوا إن وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال بكم ويعلمكم الله إخبار على وجه الامتنان وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه بأن من اتقى يعني من اتقى الله علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح لكن الآية لا تدل عليه لما؟ ولكن لفظ الآية لا يغضي لأن الفعل غير مجزوم وهذه كثير من يذكرها صح؟ وطيب لا يوجد فيها وجه استدلال وهذا مثال لما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد يكون الخطأ في الدليل أو الخطأ في المدلول واضح كلامك صحيح لكن ما علاقة ما وجه الاستدلال الظاهر أنه الآن أتى بالدليل واقتنع لكن الآن وجه الاستدلال بين لنا وجه الاستدلال لأن عندنا دليل أول المسألة تصور المسألة ثم الدليل ثم وجه الاستدلال بعد ذلك تخرج بالنتيجة وهذا المعنى صحيح ولكن لفظ الآية لا يعضيه لأنه لو كان كذلك لا جزم ويعلمكم الله في جواب واتقوا لكن ننظر إذا وجدت قراءة شاذة مثلا قد توجد قراءة أخرى إذا كانت شاذة نقول يستأنس له نعم وإن كنتم على سفر الآية لما لأن بعض أوقات قد يخفى على الإنسان يعني تأتي قراءة شاذة مثلا في قول سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وردت قراءة إنما يخشى الله. طيب ما تأويلها؟ تأويلها كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من ذي شيبة، واضح، من عبده، واضح. والخشية ليس الخشية المعروفة التي تفسرها أنت، واضح. نعم، في ليس الخوف المعروف الذي هو كما أننا نقول تصف لله عز وجل عجب ربكما، وعلى قراءة بل عجبت، أنت ماذا تقول؟ أن نقول هذا العجب هذا أو نعم الإعجاب هذا ليس المراد به خفاء السبب، وإنما هو خروج الشيء عن نظائره. نعم. قلت لك قد يحمل على قول أو نقول خشية التليق بالله سبحانه وتعالى، وليس المقصود هذا الخوف، واضح. وإن كنتم على سفر، الآية، لما أمر الله تعالى بكتابة الديون جعل الرهن توثيقا للحق عوضا من الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفر، وقال الظاهرية لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية. والأحاديث ترد عليهم، واضح، لأنهم حملوا قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا فرهان. نعم. وأجازه مالك وغيره في الحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بالمدينة فرهان مغبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن، يعني بينونة يعني انفصال. وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله. وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل، يعني عند الشافعي لا بد أن يقبضه، إذا لم يقبض الرهن لا يصح، واضح. وعند الجمهور لا يشترط القبض. طيب أنا لو تعاملت مع الأخ سورينتو مثلا وهو أراد مني رهن فقلت له نضع الرهن عند شخص آخر، هل يصح؟ عند الشافعي لا يصح، وعند مالك يجوز، واضح. سبب الخلاف القبض. نعم. وأما القبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره لقوله تعالى مقبوضة، وهو عند مالك شرط كمال. فإن أمن بعضكم بعضا، الآية، أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظنه به فليستغني عن الكتابة وعن الرهن. فأمر أول، فالله عز وجل ذكر لنا ثلاثة أشياء، الأول الكتابة، اثنين الرهن، ثم الرهن، ثم بالائتمان، واضح. هذا الائتمان أخره قليل، أصحابه قليل. نعم. فللدين ثلاثة أحوال، من باب الفائدة هناك كتاب اسمه المداينة للشيخ ابن عثيمين، كتيب صغير. ثم أمر بالمديان بأداء الأمانة، وهناك رسالة كاملة أحكام الدين. نعم. ليكون عند ظن صاحبه به ولا تكتم الشهادة محمول على الوجوب، فإنه آثم قلبه، معناه قد تعلق به الإثم اللاحق عن المعصية في كتمان الشهادة، وارتفع آثم بأنه خبر إن وقلبه فاعل به. وانظر كيف جعل الإثم على القلب، لما؟ لأنه هو المصدر المحرك. ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبره، وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كانت جملة الكاتب هي الآثمة، لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. يعني قد يظن قائل يقول هذا كتم الشهادة من معصية اللسان أو القلب، لا، من معصية القلب. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير الآيات الأخيرة من سورة البقرة، والآيات الأخيرة تتعلق بعظمة الله سبحانه وتعالى وبالعقيدة. نعم. وكما بدأت بعقيدة ختمت بعقيدة. نعم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية، مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء أبدوه أم أخفوه، ثم المعاقبة على ذلك لمن شاء الله أو الغفران لمن شاء الله. وفي ذلك إشكال لمعارضتي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. يعني ظاهر هذه الآية أنك محاسب على ما في نفسك، الحديث لست محاسب، إذن كيف الجمع؟ قال ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا هلكنا إن حسبنا بخواطر أنفسنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا فقالوها فأنزل الله بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فكشف عنهم الكربة ونسخ بذلك هذه الآية وقيل إذن هذا القول الأول أن الآية منسوخة. القول الثاني ليست منسوخة وقيل هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك محاسب عليه يعني نوى بقلبه كتم أو نحو ذلك. نعم. وقيل يحاسب الله خلقه نعم يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم ثم يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين والمنافقين. واضح؟ والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح وقد ورد أيضا عن ابن عباس وغيره. فإن قيل إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النفس فالجواب أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه يعني النسخ المدلول. فلفظ الآية خبر ومعناها حكم. فانظر كيف يتعامل الشيخ. وهذه المسألة هذه الآية الآية التي سيذكرها الشيخ تقريبا فيها ثلاث أو أربع مسائل أصولية من المسائل الأصولية التي حصل فيها الخلاف ليس بين الطوائف بل عفوا ليس بين علماء الأصول بين علماء بين يعني الطوائف الأخرى. نعم هذه واحدة هذه مسألة أصولية. الثانية نعم فيغفر ويعذب قرئ بجزمهما عطفا على يحاسبكم وبرفعهما على تقدير فهو يغفر. آمن الرسول الآية سببها ما تقدم في حديث أبي هريرة لما قالوا سمعنا وأطعنا مدحهم الله بهذه الآية وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم. والمؤمنون عطف على الرسول أو مبتدأ فعلى الأول يوقف والمؤمنون وعلى الثاني يوقف من ربه والأول أحسن. كل آمن إن كان والمؤمنون معطوفا فكل عموم في الرسول والمؤمنين. هذا إذا وقفنا كل آمن بالنعم آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. نعم. وإن كان مبتدأ فكل عموم في المؤمنين ووحد الضمير في آمن على معنى كل واحد منهم آمن. وكتبه قرئ بالجمع أي كل كتاب أنزله الله وقرئ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس. لا نفرق بين أحد من رسله التقارير يقولون لا نفرق والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان بل نؤمن بجميعهم ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وقالوا سمعنا وأطعنا حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم. غفرانك مصدر والعامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك. وقيل على المفعولية تقديره نطلب غفرانك. وإليك المصير إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد. وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق. هذه المسألة الثانية واضح. نعم. وهو جائز عقلا عند الأشعرية ومحال عقلا عند المعتزلة واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. يعني هل يمكن أن يقع عقلا؟ هذا في خلاف. لكن شرعا هل كلفنا الله بما لا نطاق؟ يقول لا. نعم. وفي المسألة كلام طويل. نعم. لها ما كسبت أي من الحسنات وعليها ما اكتسبت أي من السيئات. وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به وجاءت في السيئات بعليها لأنها مما يضر بالعبد. وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر اكتسبت لأن في الاكتساب ضربا من الاعتماد والمعالجة حسب ما تقتضيه صيغة صيغات افتعل. يعني شر هذا الإنسان لما كان على خلاف الأصل يتكلفه لكن الطاعة لا ما تحتاج تكلف. نعم. حسب ما تقتضيه صيغة افتعل فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه بخلاف الحسنات. كسب نقول كسب واضح يعني ما في تكلف لكن افتعل يعني اقتتل اكتسب يعني تحتاج إلى تكلف لأنه خالف الأصل. نعم. فإنه فيها على الجادة من غير تكلف أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها فجعلت لذلك مكتسبة. ولما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال نعم الاعتمال يعني عمل به للنفس وكذا. نعم كما مر لأن في الاكتساب ضربا من الاعتمال وهو العمل. ربنا تكلف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي قولوا ذلك في دعائكم، ويحتمل أن يكون من بقية حكاية قولهم كما حكى عنهم قولهم سمعنا وأطعنا. والنسيان هنا هو الظهول الغالب على الإنسان، والخطأ غير العمد. فذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وقد كان يجوز أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. ولا تحمل علينا إصرا التكاليف الصعبة، كانت قد كلفت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفسهم. يعني كان سابقا من أراد أن يتوب يقتل نفسه. طيب وقرض أبدانهم، شخص أصيب بنجاسة يقرض البدن ويقرض الثوب يقطعه. ورفعت عن هذه الأمة قال الله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم. وقيل الإصر المسخ قردة وخنازير. نعم وكذلك مما يحكى عن بني إسرائيل، كان الرجل إذا أذنب ذنبا قام في الصباح وهذا الذنب مكتوب على بابه، يعني الآن يحتاج لنا عدة أبواب هذه. نعم. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا الدعاء. هذه المسألة الأصولية الثالثة. هذا تخيل لو أن شخص أخذ آية أو آيتين واستخرج منها المسائل الأصولية سيخرج بأشياء كثيرة. نعم. هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع. يعني كيف تدعو بشيء لم يقع؟ واضح. إذن فالدعاء برفعه دليل على جواز وقوعه. واضح. نعم. قال ثم إن الشرع دفع وقوعه وتحقيق ذلك، يعني في المسألة كلام تحقيق ذلك، أن ما لا يطاق أربعة أنواع. الأول عقلي محض، يعني ما لا يطاق لكنه عقلي محض، كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن، هذا جائز واقع. يعني الله عز وجل كلف أبو جهل بالإيمان، واضح. وفي علم الله هل سيؤمن؟ لن يؤمن. لكن العقل جائز هذا أم لا؟ يجوز مثل هذا. قال وواقع باتفاق، هذا واقع باتفاق. طيب الثاني عادي كالطيران في الهواء، هذا الذي سيذكر فيه الخلاف. والثالث عقلي وعادي كالجمع بين الضدين. فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهما، هل يجوز أم لا؟ والاتفاق على عدم وقوعه، يعني اتفقوا على عدم وقوعه، الخلاف في جواز التكليف لكن هل وقع؟ نعم لا. والرابع تكليف ما يشق ويصعب، وبعضهم يفرق يقول بين ما كان مستحيل لذاته وبينما كان مستحيل لغيره. واضح. فإيمان أبي جهل هذا ليس لذاته، كان يستطيع أن يؤمن أم لا؟ لكن الله عز وجل كتب أنه لا يؤمن. نعم. فهذا جائز اتفاقا. وقد كلفه هذا في كلام جميل مر علينا في المذكرة، وهناك كلام جميل كذلك للجيزاني. نعم وغيره. فهذا جائز اتفاقا، وقد كلفه الله مما تقدم من الأمم ورفعه عن هذه الأمة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، الفاظ متقاربة المعنى، وبينها من الفرق أن العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والمغفرة تقتضي مع ذلك الستر، والرحمة تجمع ذلك مع التفضل بالإنعام. مولانا ولينا وسيدنا. نكون بذلك ختمنا هذه السورة المباركة والحمد لله، أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. خلاصة سورة البقرة أن هذه السورة هي تعتبر يعني السورة المنهج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سافر إلى بعد أن هاجر إلى المدينة، الآن الدولة تمت، بقي منهج الدولة، فنزلت هذه السورة. وبعضهم يقول هذه السورة من أوائل ما نزل في المدينة، إلا الآية وهي آية 281، فيذكرون أن هذه الآية نزلت في ميناء. واضح. نزلت في ميناء وهي الآية الأخيرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه السورة قلت لكم السورة الوحيدة التي اجتمع فيها أحكام أركان الإسلام الخمسة. واضح. وهذه السورة أكثر سورة ادعي فيها النسخ، ففيها تقريبا 25 آية 25 آية ادعي فيها أنها منسوخة، يعني بعضها منسوخة بآية أخرى وبعضها منسوخة بحديث، مع أن مسألة النسخ بالحديث هذه فيها خلاف، وبعضها تكون النسخ في نفس الآية، لكن التحقيق أنه لا يوجد منها النسخ إلا ربما في 3 آيات، وهذه 3 آيات على قول بعض المفسرين لا نسخ فيها، فمنها آية الاعتداد بالحول، فبعضهم قال لا، وإن كان الجمهور يقولون بالنسخ. ومنها كذلك من الآيات التي يقولون بالنسخ التي فيها الخلاف قوي آية الوصية للوالدين، واضح؟ هذه حصل فيها الخلاف كذلك القوي. والآية الأخيرة التي أخذناها في درس اليوم هذه التي حصل فيها الخلاف، ما عدا ذلك فالخلاف فيها ليس بالقوي. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نشرع في الدرس القادم في سورة آل عمران. أذكر نحن نقرأ هذا الكتاب باختصار ونعلق على كل كلمة وعلى كل آية، هذا يطول بنا المقام، لكن حسب الإنسان أن يأخذ تصور إجمالي. دائما طالب العلم في كل علم من العلوم يتصور الإجمال، الآن تصور إجمالي، مع أن الأصل أن الإنسان يركز على المفردات وعلى معنى الآية إجمالا، هذا الأول، لأنك المطلوب تتدبر القرآن. وأنا قلت لكم سابقا الأصل أن الإنسان يبدأ أولا بإزالة المفهوم الخاطئ من عقله، هذه المرحلة الأولى، فإذا أزال المفهوم الخاطئ بعد ذلك يدرس تدريجيا. هذا الكتاب العلماء يذكرونه للمبتدئ، فهو سهل في عباراته كما مر معنا ولترتيبه ونحو ذلك. فقلت لكم نحن نختصر هذا الكتاب، نحاول أن نسرع في هذا الكتاب مع يعني أن يتقن الإنسان، فإذا انتهى منه انتقل إلى كتاب ثاني وثالث إلى أن يتدرج، ثم بعد ذلك يمكن للإنسان أن يأخذ المصحف ويبدأ يقرأ وينظر الأشياء التي علقت في ذهنه، ينظر ثم يرجع هذه الألف لام ميم هل تفسر أم لا تفسر، ثم يضبط على قولين، ثم ومن قال بأنها تفسر، ثم يفرق بين التفسير وبين إنزالها لحكمة، ثم وهكذا يمشي مع القرآن آية آية، ثم بعد ذلك يعمل الاستنباط. واضح؟ الأصل أننا نأخذ الكتاب والسنة نقرأ الحديث ونستنبط ونفهم، لكن لما ضعفت لغتنا العربية وما عندنا أدوات الاستنباط ما نستطيع أن نأتي بهذا، وإلا فالأصل أننا نأتي بهذا، واضح؟ فالعلماء كانوا يشرح البخاري مباشرة، ما يقرأ عليه فتح الباري، فتح الباري أنت تقرأه بنفسك، لكن قلت لكم لما ضعفت الهمم ويعني فشل اللحن ونحو ذلك احتاج الإنسان أن يقرأ بدايات يعني كالمفاتيح، بعد ذلك أنت تنطلق، واضح؟ تنطلق بنفسك تقرأ ثم يعني تنظر سياق الآية وسباق الآية ولحاق الآية، تنظر في التفسير المعجمي للآية ونحو ذلك، ثم تنظر في التفسير بالمأثور وتقارن، هكذا الإنسان يصل. أما من أول وهلة هذا إذا كنا عربا خلص، لكن نحن يعني ليس لنا من العربية شيء يعني حقيقة، لكن الإنسان قلت لكم يستعين بهذه للأدوات الأولية التي تعينه على فهم القرآن. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.